يقول من زار وصلى الرسول يقول من زار وصلى إلى منزل ثبت بيه وصلى لما سلم على حسينه وصلى لا صلى ولا سلم عليه. الله الله سيفي عرف طبعي لكناني سيفي عرف طبعي لكناني أخو زينب كنيتي لكناني أنا العباس واحد لكناني علي وعباس والصبطين بيه. الله يا ابو السجاد ضيم الحزن طفاك يا ابو السجاد ضيم الحزن طفاك شعل كبدك ولا من ماي طفاك انا من اذكر مصيبة يوم طفاك احس نار الخيم تشتعل بيه. الله الحوراء سلام الله عليه تقول مثل عباس ما دافع ودار مثل عباس ما دافع ودار أخ الأخته وحفظ دينه ودار على سن الرمح راسه ودار شما ديرا يدير الوجه لي. الله الله جرحك لا تظن يحسين ينزار جرحك لا تظن يحسين ينزار وعد سيفك بعد كل سيف ينزار فرض واجب ضريحك فرض ينزار طوافك والركن والحج سويه. الله الله الله الفرات اللي ما يشق القاع مايه إلك والعافك وللخيم مايا فلا ضوقا بعد يحسين مايا وعليك اللي ما يحل يحرم عليه. الله الله.